إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتبارك الله أحسن الخالقين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة فخرج على قومه في زينته. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن الله اصطفاه عليكم. وزاده بسطة. وزاده بسطة في العلم والجسم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. علمه البيان وعلمك ما لم تكن تعلم يختص برحمته من يشاء كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين تمشي على السحياء فتبسم ضاحكا من قولها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فتبارك الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة وخرج على قومه تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم علمه البيان. وعلمك ما لم تكن تعلم. يختص برحمته من يشاء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تمشي على استحياء. فتبسم ضاحكا من قولها. فتبارك الله.